صلاح الدين هو نتيجة لمعادلة منطقية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. قام عماد الدين فأسس وأرسى قواعد الوحدة وجمع الأمة على القضايا المصيرية وتوحيد الصف وتعرية الدخلاء تماما وكشف المنبثين، فجاء نور الدين فأرسى أسس المنهج السياسي والأخلاقي والدعوي والعسكري. جاء صلاح الدين ثمرة هذا التأسيس للدولة الزنكية. لما نقول صلاح الدين الأيوبي استغرق الرجل يعني عقود من السنين، ليس بين يوم وليلة. نحن لما نقول يعني يا صلاح الدين ليس معنى أن نستدعيه لكي يحضر الآن، إنما نستدعي مشروعه وفكرته ومنهاجه، ونستدعي ما سبق مرحلته من إعداد واستعداد، وهذا يقين. ندعو جهرا لا إله سوى الذي خلق العباد، خلق الوجود وقدر الأقدار.